ما يحصل من الأرض، فإذا لم تخرج الأرض شيئا فلا يلزم إخراج الأضحية، إذا لم تخرج شيئا لا يلزم، لأنها مرتبطة بناتج الأرض وما يخرج من الأرض من استثمار من فائدة. ولكن قد يكون من تطوعا منكم إذا كان ما يشق عليكم تخرجوا لوالدكم أضحية تبرعا فهذا حسن. وأيضا أوصي بالعناية بوقف لوالدكم، فإن العناية به من تمام بره، إذا كان يعني تستطيعون تتمكنون من إصلاحه أو من استصلاحه أو من يعني، لكنه لا يلزمكم إنما من باب يعني مزيد من الإحسان. لكن على كل حال أن الأضحية لا شك أنها مرتبطة بما يخرج من الأرض، فإذا لم يخرج شيء فإنه لا تلزمكم أضحية، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤالي: حلفت يمين طلاق على زوجتي بأن لا تذهب إلى بيت والدها، ولكن والدي ووالدتي أصروا على أن تذهب إلى بيت والدها وإلا سوف يغضبون علي، مع العلم أن والدي مريض ولا يحتمل الزعل، وأنا في حيرة من أمري بين يمين الطلاق وبين إرضاء والدي، أرجو منكم الرد والتوجيه وجزاكم الله خير الجزاء. أولا لا تستعمل الطلاق في حياتك أبدا، وهذا والأمر في هذا حاجة يعني شديد يعني، ولا ينبغي، بل حتى يعني سماه نفسه التلاعب في كتاب الله عز وجل، خاصة الطلاق الثلاث ونحو ذلك. على كل حال هذا يعني يعتبر يعني كما يقال حلف اليمين ولا يقع لك، على اجتهد أولا ألا تفعل ذلك، ولكن يبدو لأنه لم يحصل منك شيء وزوجك عندك، لكن في المستقبل لا تستعمل مثل هذا، واجتهد في إرضائي والديك وجزاك الله خيرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال الرقم 0534-700-700 هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل برنامج الواتساب. حتى نلقاكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.